ولا تكون بتسجل بالتصوير. أيوة أنا لا أسمح بهذا ولا أفتي بتحريمه حتى لا يقال إن أنت بتحرم هذا، لكن أنا لا أسمح به ما دمت حيا، لكن لا يقال أنني حرمت هذا. في خلاف بين العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجب الوضوء عند كل قيام للصلاة

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن سالم بن خرطوب أبي النعمان عن أم صبية قال فما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد في الوضوء نعم في الوضوء من إناء واحد. وهكذا روى أبو أسامة وغير واحد عن أسامة بن زيد وهكذا روى أبو أسامة وغير واحد أحسن وغير واحد عن أسامة بن زيد نعم. وقال وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان ابن خرطوب نعم قال سمعته أم صبية نعم ربما اختلفت يدي نعم فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال وهم وكيع والصحيح عن أسامة بن زيد عن سالم بن خرطوب أبي النعمان. قلت لمحمد روى هذا الحديث قبيصة قبيصة فعيلة على وزن فعيلة نعم قبيصة تأتي على وجهين يقال قبيصة وقبيصة تضبط هذا من ذاك بضبط المحدثين فقالوا الذي يروي عن سفيان ليس قبيصة مصغرة وإنما قبيصة على وزن فعيلة نعم. قلت لمحمد روى هذا الحديث قبيصة عن سفيان عن أسامة فقال عن أم صفية فقال أخطأ فيه قبيصة هو كذلك أم أنا واهم هو كذلك قبيصة نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان وقال أم صفية قال محمد صبية حظك اليوم الأسماء الغريبة ابقى اضبطها يا عبد الرحمن على قدر المستطاع قبل الدرس طيب مش وقال أم صبية نعم. قال محمد وهي خولة بنت قيس خولة بنت قيس طيب مشي. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني خارجة بن الحارث ابن رافع ابن مكيف الجوني ابن مكيف ابن مكيف الجهني عن سالم بن صرج مولى أم صبية ابنة قيس وهي خولة وهي جدة خارجة ابن الحارث وهي انتهتوا في النحو وفي كذا وهي جدة خارجة وهي جدة خارجة ابن الحارث نعم أنه سمعها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد على كل حال لو ابتليتم بما ابتلي به لوقعتم فيما هو أشر مما وقع فيه فلا تفرح طيب فين أحمد طيب أما مسألة الفقه في حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد فقد سبق الكلام فيها بالتفصيل وذكر أقوال العلماء والصواب الذي يظهر من الأدلة أما ما يتعلق بعلم العلل أولا ما حال هذا الإسناد إلى أم صبية عمي صوتك صحيح طيب الآن علل هذا التصحيح محمد بن بشار أحسنت طيب ممكن تنظر إلي جيد محمد بن بشار ثقة حجة لا إشكال طيب أخرج له طيب يليه هذا إمام الدنيا لا كلام عليه يليه خليك معي طيب ماشي لا بس أحسن طيب حتى لا أسيء الظن وسع كذا يا ولد أيوة تعال إذا أنت لا تغش جيد يليه أسامة بن حاله

ليس القادم، الجمعة الذي بعده. إذن بدايتك بعد الحج، وترجع إلى أسامة ابن زيد واجمع أحاديثه وانظر إلى كلام النقاد